أحسن الله إليكم. وقع في نسخة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في قوله وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، وقع فيها والمتأثرة، هل لها وجه أم أنها قد تكون تصحيفا؟ أحسن لا، هذا هو الشارح رحمه الله أخذه من شيخ الإسلام لما ذكرنا المقدمتين، قال عرضها طوائف من المتفلسفة والمتكلمة والمتأمرة والمتصوفة، وهو كما ذكرنا يشير إلى أهل البدع الذين انحرفوا من الملوك والأمراء، ولا يعني هذا أن يكون فيه طعن في ملوك الإسلام وأمرائهم كما يستغل بعض الخوارج فيطعنون في ملوك وعلماء وأمراء الإسلام، فإنما يقصد بذلك الذين انحرفوا عن الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قول المصنف هنا وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، يقول ما وجه النفاق الذي وقعوا فيه جزاكم الله خيرا؟ نعم، النفاق فيه منه ما هو من النفاق الأكبر، لأن العلماء ذكروا أن بعض من انتسب للإسلام ممن أراد أن يكيد للإسلام والمسلمين، وذكروا ابن سبأ وذكروا ميمون بن ذيسان القداح، فإن ابن سبأ أحدث فتنة الرفض ولا تزال الأمة تعاني منها، وميمون القداح أحدث فتنة الباطنية ولا تزال الأمة تعاني منها، فيقال أن كثير من رؤوس أهل البدع إنما كادوا لهذه الأمة بوجود هذه البدع وبغرسها في المسلمين، هذا كما قاله بعض العلماء المحققين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن ثبت أن ابن سينا رجع عن معتقده جزاكم الله خيرا؟ ما يعرف عن ابن سينا أنه رجع عن معتقده، فليس لابن سينا أقوال تخالف ما هو مقرر في كتبه، ولكن هذا الذي يعني انتشر عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كان ما ثبت عنه صحيح فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا الرجل لديه انحراف خطير من وجوه عديدة، وإن كان للأسف الذي يشيع الآن عند بعض المسلمين أنه من العلماء ويعظمونه، ويوجد حتى بعض المستشفيات وبعض الجهات التي تأخذ من اسمها من ابن سينا، فهذا كله للجهل بالدين، وإلا هذا الرجل لا يعظم، فإنه من أهل البدع المنحرفين عن السنة، وانحرافه خطير يعني من جهة أسرته الباطنية ومن جهة منهجه الفلسفي الذي أخذ عن فلاسفة اليونان. أحسن الله إليكم. هو السؤال اللي بعده في التسمية، تسمية المستشفيات والمعاهد، هل مثل هذا يحتسب فيه ويرفع لولاة الأمر؟ نعم، بلا شك، بلا شك أنه لا يجوز للمسلمين أن يرفعوا شعار أهل البدع، لأن هؤلاء سينخدع بهم الشباب، وهذه الأسماء إذا شاعت بين الناس، فهذه التسميات حقيقة بأسماء هؤلاء من أهل الانحراف لا يجوز، لأن هذا فيه إشهار لهؤلاء ويجعلهم قدوة لهؤلاء النشوة لهؤلاء الشباب، وإن كان لا ينكر أن لابن سينا جهود في الطب وفي العلوم الطبيعية، كتاب القانون يعد كتاب عمدة في الطب وهو معروف، انتفع به الأطباء المتأخرون والغرب انتفعوا بكثير من علوم المنتسبين للإسلام، لكن لا يعني إشهار هؤلاء لانحرافهم الكبير في العقيدة، وينبغي أن تكون الأسماء لأسماء يعني السلف الصالح، كما درجت هذه البلاد بحمد الله، وهذا من الفضل الذي تمتاز به من تسمية الطرق والمرافق العامة بأسماء الصحابة والتابعين والسلف، فترى طريق أبي بكر، طريق عمر، طريق عثمان، طريق علي، ثم أخذوا التابعين، وأذكر أن أحد المسؤولين عن هذه التسمية مرة عرض علي بعض الأسماء، يقول أنا لا أريد أن تكون التسميات إلا بأسماء السلف الصالحين، حتى أهل البدع لا نريد أن نسمي بأسمائهم، وهذا من توفيق الله يعني للمسؤولين ولمن أوكلوا إليهم هذا الأمر، مما يدل على توفيق الله عز وجل لهذه البلاد ولأهلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يطلب منكم أحسن الله إليكم في الكلمة الشهرية في الموقع أن تكون بخصوص هذا الموضوع والتسمية والتنبيه عليها، لعل الله ينفع بها. أحسن الله إليكم. إن شاء الله ننظر في هذا. أحسن الله إليكم. أسئلة عن الكتب التي يمكن أن يرجع لها طلبة العلم للوقوف على معتقدات الفلاسفة، وهذا يقول: ما حكم دراسة علم الفلسفة؟ وهل علم الفلسفة من علوم الإسلام؟ جزاكم الله خيرا. سيأتي في كلام المصنف ذم هذه العلوم وأن الجهل بها علم، ليست الفلسفة من علوم الإسلام، ولهذا رد شيخ الإسلام على الغزالي لما ذكر في المستصفى أن علم المنطق مما يحتاج إليه، قال شيخ الإسلام أن هذا العلم معقد، وإنه وإن كانت فيه مقدمات فهي ضعيفة والطريق إليها وعر، حتى قال بعض العلماء: مثل المنطق مثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر، فاللحم يعني غير مرغوب فيه والطريق إليه مهلك. ولهذا قال العلماء: ليس هناك أفضل من طريقة الكتاب والسنة، فإنها يعني أفضل طريقة. وقال شيخ الإسلام وبعض المحققين أن هذا المنطق لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، الذكي لا يحتاج إليه والغبي لا يفهمه، فدل على أنه لا فائدة فيه. كذلك علم الكلام يعني لا فائدة فيه. وأما عقائد هؤلاء فتكلم عنها المصنفون في الفرق والمقالات، ولكن أنا لا أنصح طالب العلم المبتدئ بالاطلاع على كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين ابتداء، حتى يترسخ في عقيدة أهل السنة، ثم بعد ذلك ينظر في الكتب المختصرة المأمونة من كتب أهل السنة التي بينت أقوال هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح هذا القول: أستفيد من الصوفية في تزكية النفس، أما الاعتقاد فأعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة؟ جزاكم الله خيرا. سبحان الله، يعني هذا سوء ظن بالكتاب والسنة. تزكية النفس هي عند الصوفية أفضل مما جاء في الكتاب والسنة، هذا كلام خطير. إذا كان المسلم يعتقد هذا، نقول أولا: هؤلاء الصوفية هل أخذوا من الكتاب والسنة؟ فإذا أخذوا من الكتاب والسنة خذ من مصادرهم التي أخذوا منها، وإن كانوا مخالفون للكتاب والسنة فكيف تطلب الهدى في غير الكتاب والسنة؟ فهذا حقيقة الأمر. إذا كان ما عند هؤلاء خير فهو موجود في الكتاب والسنة، وإذا كان ما عندهم ضلال فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك الكتاب والسنة ويطلب الهدى من غيره. المتقدمون من هؤلاء الذين ينتسبون للتصوف ذكر شيخ الإسلام أن بعضهم كان على أصول السنة، وإن كانت لديهم أخطاء يعني في بعض المسائل والمبالغة في العبادة والانقطاع أحيانا. وأما المتأخرون منهم فكثير منهم يعني زنادقة، بل ربما قالوا بأقوال لم يقل بها حتى اليهود والنصارى، كقول أصحاب وحدة الوجود وغيرهم من المقالات التي لا يشك مسلم أنها من الكفر البين الذي يتنزع عنه بعض اليهود والنصارى، لم يقولوا بمقالات هؤلاء. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: من مقصود بالحقيقة عند المتصوفة، وكيف يمكن لأفرادهم الوصول إليها، وهل هناك تدرج فيها، وهل هناك فرق بين الحقيقة والحقيقة المحمدية كما يقولون؟ جزاكم الله خيرا. نحن لا نريد أن ندخل في هذه المصطلحات حتى لا نشغل عن درسنا، لكن المقصود بهذه الحقيقة هي وهم، وهذه الحقيقة يزعمون أنه يتلقاها المريد عن الشيخ، ومن شرطها أن يكون بين يديه كالمغسل في بين يدي المغسل، وكالخاتم في إصبع اللابس، لا يخالف الشيخ في شيء. حتى إن بعضهم يزعم أن الشيخ الذي بلغ المرتبة اليقين وبلغ الحقيقة الكاملة بمجرد أن ينظر في المريد يغرس في نفسه اليقين، فيخرج هذا التلميذ أو هذا المريد من بين يدي الشيخ وقد انغرست الحكمة والعلم في صدره بمجرد نظرة من هذا الشيخ. ولهم مبالغات كثيرة في هذا الأمر، كل هذا من الضلال والبدع المحدثة، وهذا مما صرف به الشيطان هؤلاء عن الكتاب والسنة وعن ما كان عليه السلف بهذه الحيل وهذه الأساليب التي أفضت بهم إلى هذه الأمور التي وصلت ببعضهم إلى الزندقة والإلحاد واستباحة الفواحش والمعاصي والزنا بالنساء واللواط، كل ذلك بدعوى أن الشيخ يعني كامل التصرف، وأنه قد سقط عنه التكليف، وأنه قد بلغ مرحلة اليقين. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ألا يحسن أن يكون للإنسان خلوة بينه وبين الله، يزكي بها نفسه ويرتفع بها في مقامات العبودية بشرط أن تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. نحن نمنع من استخدام المصطلحات البدعية في مقام الحقائق الشرعية. نحن نقول كما قال السلف للإنسان أن يخلو بنفسه فيما بينه وبين ربه، يراجع نفسه ويعرف ما الذي قدم وأخر ويحاسب نفسه، لكن لا نسميها خلوة، لأن الخلوة مشهورة عند الصوفية ونحن ما أمرنا بالتشبه بهم، لكن الإنسان نقول يخلو بنفسه وينفرد بنفسه ويحاسب نفسه كما قال بعض السلف، إذا كان هذا أيضا من أهل العلم. وهناك يعني مقالات كثيرة لأهل العلم في مسألة الخلوة والمخالطة، وكتبت يعني فيها بعض رؤوس الأقلام لعلها تنشر قريبا، أن أهل العلم الذين اشترطوا الخلوة أو العزلة قالوا لها شروط، وهو أن يكون هذا عالما فقيها بالشرع، أما انعزال الجاهل فهذا يتسلط عليه الشيطان كما تسلط على من قبله ويغريهم بالبدع والفتن والضلالات، كما حصل لبعض هؤلاء أنه انعزل عن الناس تسلط عليه الشيطان ثم ادعى النبوة وادعى الألوهية كما حصل لبعض هؤلاء. فهذه العزلة يعني لها شروط ولها آداب معروفة عند أهل العلم، ينبغي لمن أرادها أن يرجع لكلام العلماء الراسخين الذين بيّنوا حدودها وشروطها وآدابها. أحسن الله إليكم. هم أكثر ما يطلقون يقولون خبيئة، يعني تجي في كلام السلف يقولون تكون له خبيئة بينه وبين الله. على كل حال هو ليس هناك في الشرع شيء مثل ما أطلقت الصلاة على هذه العبادة والزكاة، ليس هناك شعبة من شعب الإيمان خبيئة أو خلوة أو انفراد، ولكن دلت الأدلة والأصوص على محاسبة النفس وعلى مراقبة الله عز وجل، كون الإنسان يكون في يعني بينه وبين الله عز وجل في انفراد يراقب الله عز وجل متجردا عن الناس وعن نظرهم وعن أحوالهم، فهذا مما دلت عليه الأدلة في عمومها. وأنا لا أعلم أن هناك شيء يعني في الشرع، حتى العزلة لم يرد على المعنى هذا الذي يطلقه الناس على هذا الأمر. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما معنى النظر والاستدلال عند الأشاعرة جزاكم الله خيرا؟ النظر والاستدلال عند الأشاعرة هو ما يدعون أنه واجب على المكلف، وأن ما يجب عليه النظر والاستدلال، لأنهم يقولون مسائل الاعتقاد مرجعها إلى النظر، وهذا مبناه على أصلهم أن هذه مرجعها إلى العقل، وأن كل متعلم لا بد أن ينظر بعقله، وأن التقليد لا يجوز في مسائل الاعتقاد. كل هذا بناء على أصولهم الباطلة التي مبناها على المبالغة في علم الكلام وفي تعظيم العقل. حسنا إليكم. السائل يقول هل هناك فرق بين منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في السمعيات؟ يقول فإن كان هناك فرق نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. نعم، منهج أهل السنة مباين لمنهج الأشاعرة في كثير من المسائل، يعني في مسائل الإيمان وفي مسائل القدر